من الله ونعمة والله عليم حكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل الكتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ينادي الرب جل وعلا المؤمنين وينهاهم أن يرفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رفعا لا يشعر بمنزلته، فلا يكون الكلام كالكلام ولا التخاطب كتخاطب غيره، لأن هذا النبي اصطفاه الله وأكرمه وأعطاه منزلة يجب لأمته أن تقدرها وأن تعامله بما أمر به ربه أن يعامل به. وفي نفس الوقت يجب أن نعلم أنه مخلوق وبشر خلقه الله، فلا نعطي حقوق الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فلذلك يتعين أن المسلم يعلم ما الواجب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء. الذين جمع الذي، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وتشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. لا حرف نهي، الرفع ضد الخفض، الأصوات جمع صوت، والصوت هو ما ينطق به الإنسان، ما ينطق به الإنسان، وقد يسمع صوت غير نطق، فكل نطق صوت وليست كل صوت نطق، قد يكون صوت لكن ما فيه حروف. أيوة، يعني هنا والمقصود بالأصوات كلامكم، ما تصوتون به وتتكلمون به، لا تجعلوا يعني ما يخرج به الكلام مرتفعا حتى لا يشعر ذلك بعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتبجيله. قال العلماء: لم يكن ممنوع أن يرفع الصوت، الصوت يرفع لكن يرفع بمنزلة يكون تحت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فوقه، يشعر بماذا؟ يشعر بالاحترام وبالمحبة وبالذلك. يقول القرطبي: إن أبهة النبوة لا يصل إليها، أكبر أبهة، هكذا قال الأبهة، أيوة المنزلة والكرامة. يقول ليست، لا بد أن تكون فوق غيرها. وإذا قرئ الحديث عند أحد لا يرفع صوته، وإذا كان عند قبره صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته. ومحبته واجبة علينا أكثر من من نحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والحديث صحيح. ولكن ننتبه، لا نقول إنه يعلم الغيب، ما أكثر من يقول من المسلمين: الرسول يعلم الغيب، أغثنا. قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال: قولوا بعض قولكم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا نقول إنه يجيب المضطر إذا دعاه، يدعو في حياته ودعوته مستجابة إن أراد الله ذلك. حالا دعا وقال له ربه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم على عصي وعصة الله، فقالت عليهم نزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. إجابة المضطر حق لله، العبادة حق لله، علم الغيب حق لله، هذه لا تصرف لغير الله. فبعض الناس لا يرى أنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعطاه حق الله، وهذا لا يجوز. وبعض الناس لا يرى أنه عبد ربه إلا إذا جرد النبي عما أعطاه الله، وهذا لا يجوز. إذن الإفراط لا يجوز والتفريط لا يجوز، ولكن نمشي مع النصوص. النصوص اتبعوا ما أنزل إليكم. وما أكثر من أفرط وأكثر من فرط، هذا لا يجوز ولا ينبغي. إذن من كلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته عنده، ومن كانت تقرأ عنده السنة فلا يرفع صوته عليها، ومن جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه فلا يرفع صوته. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا تكلمتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فليكن في القلب الاحترام والتبجيل والتوقير، ولا تكلموه كما يكلم أحدكم صاحبه. قل له يا نبي الله، يا رسول الله، أما لا تنادوه يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فعل الجفات، فعل الأعراب. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، تكلموه وتخاطبوه بالقول رافعين أصواتكم كما ترفعونها مع من تخاطبونه من أصدقائكم وأبنائكم وجيرانكم. لا لا لا، تكون القضية فيها احترام وفيها توقير. بعدين قال أن تحبط أعمالكم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله على أصح الأقوال، أي لا تفعلوا ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم أو لئلا تحبط أعمالكم. أنتم مبتدأ لا تشعرون خبر، والجملة حالية في حال كونكم لا تدرون بأن أعمالكم حبطت، وهذا تهديد كبير وتخويف شديد. حتى إن الإمام القرطبي قال كيف يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري؟ الله لا يسأل عما يفعل، ولذلك نهاك عن هذا فلا تفعل. وما كنا معذبين حتى نبين حتى نبعث رسولا. نعم، لكن الإنسان يفعل شيء وهو يعلم أنه لا ينبغي، لكن ما كان يدري أنه يبلغ هذه المرتبة، لا يتبين فيه. أن تحبط أي كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم. وحبط العمل أن لا يوجد عليه أجر، بطل عمله. وأكثر ما يحبط العمل الرياء والإعجاب، أن يرائي به أو إذا عمل يرى أنه عمل شيء، هذا خطير جدا. والسخرية من الدين ومن أهله، واحتقار الذنوب، هذه كلها موارد لأن يهلك الإنسان. وأكثر ما ينجي العبد الخوف، أكثر ما ينجي العبد من النار الخوف، خوف الله، لأن الذي يخاف يتجنب والذي يتقي يسلم. واحد أمامه حفرة، هل يسقط فيها أو يتجنبها؟ ولا شاف نار أمامه كبيرة، هل يروح يدخل فيها؟ يخاف يتجنب جبل. ولذلك الخوف من أسباب التقى، كل ما والذي يورث الخوف هو العلم. كل ما تعلم الإنسان كل ما خاف، وكل ما خاف كل ما سهلت عليه الطاعة وسهل عليه الاجتناب، واستطاع أن يلزم شهواته عن ما لا يجوز منها. ولذلك من أكبر أسباب دخول الجنة هو اجتناب الشهوات المحرمة. حجبت الجنة بالمكاره، الصلاة، الصوم، الحج، الطاعة، غض البصر، كف اللسان، بذل الوقت، بذل المال، بذل الجاه، كل متاعب مكاره. فمن اقتحم هذه المكاره دخل الجنة. حجبت الجنة، هذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. صام، صلى، غض بصره، بذل ماله، بذل عرضه، بذل وقته، بذل جاهه، بذل راحته، كلها مكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، نام كما يحلو له، أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، خلاص اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن يا أحبتي، يقول تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أو لئلا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تدرون عن ذلك. ثم مدح الذين امتثلوا هذا النهي، فقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إذا تكلموا، غض صوته إذا خفضه، يعني الغض مقابل للجهر، جهر به إذا رفعه، غضه إذا نزله، أصواتهم يعني كلامهم عند رسول الله إذا تكلموا كأبي بكر وعمر ومن سار على نهجهم، أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى، امتحن قلوبهم للتقوى فجعلها يعني قابلة للتقوى، عاملة به، أخلصها، جعل أهلها من أشرف الناس. امتحن الله أخلصهم، ولذلك عند الامتحان يكرم المرء ويهان. امتحنه إذا اختبره، وامتحنه إذا جعله يفوز بعد الاختبار، يقال فاز الامتحان، يعني امتحن قلوبهم أخلصها وصفاها لأجل ما رزقهم الله من التقوى، لأن التقوى هو الذي يجعل القلوب تكون مخلصة لله، عاملة برضا الله تعالى، مبتعدة عما يحرمه الله. امتحن الله قلوبهم لأجل التقوى الذي أعطاهم إياه، لهم من الله تعالى أي ستر ومسح لذنوبهم، وأجر عظيم يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، ولهم في الدنيا الذكر الحسن والمحمدة. ولذلك المتقي له المحمدة والذكر الحسن، وتجبل الناس على حبه، وله يوم القيامة المنازل العالية. ثم بيّن أن الوفد الذي جاء من تميم جاءوا وقت الظهيرة وقالوا: يا محمد يا محمد، وقالوا: إن مدحنا زين وذمنا شين، فقال: ذلكم الله. هذا في السيرة. ثم جاءوا وأتى شاعرهم، ثم جاءهم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خطيبهم، وجاء خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: شاعر المسلمين أشعر من شاعرنا، وخطيب المسلمين أقوى من خطيبنا. إن الجماعة والقوم الذين جاءوك وقت الظهيرة ينادونك من وراء الحجرات، من وراء البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان حجرات، كل زوجة لها حجرة، حجرة. لما أرادوا أن يدخلوهم في المسجد بكى بعض الصالحين وقال: لو تركوهم ليروا الناس أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت غرفة. وكانت عائشة تقول: إذا قام يصلي نمد رجلي، فإذا أراد أن يسجد غمزني لأكفت رجلي ليسجد، وما شبعوا ثلاثة أيام تباع من بر ولا من قمح، وكان طعامه الأسودين الماء والتمر. وتأتي ثلاثة شهور ما أوقدت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، شهر، ثم ينتهي الشهر، ثم يهل الشهر الثالث، ثلاثة أهل شهران ولم يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم والله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك الآن ما شاء الله مروا إلى الخير الكثير والناس كأنها في يعني. ولذلك الله تعالى لم يضمن لنا إلا الرزق، ما ضمن للجنة ولا الصحة، ضمن لكل حي الرزق، كل حي على وجه الأرض الله يرزقه، هذا من الله ما دام حيا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك لو تأملنا لم نفكر في الرزق، نفكر كيف ننجو من النار، كيف نكون من أهل الجنة، لأن الرزق ضمن لنا والجنة ما ضمنت لنا. لذلك قال الفقهاء هذا من قوة الضمان، البحث عن الرزق من قوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال وفي السماء رزقكم، وأكدها بأربع مؤكدات، لأن الناس لا تصدق أن رزقها في السماء. إذن إن الذين يأتونك وقت الظهر ينادونك من عند بيوتك أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفهمون ولا يدركون خطورة نداءك في وقت الظهر وراحتك لما يسبب ذلك من غضبك، وغضبك يسبب غضب الله، وغضب الله يسبب الهلاك، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا وجلسوا في مكان نزولهم حتى تخرج إليهم لصلاة العصر فيعرضون حوائجهم فتقضيها لهم لكان ذلك خيرا لهم فيما يريدون من حاجتهم، وخيرا لهم في أنهم لا تنقص حسناتهم ولا يؤذونك في ذلك. قيل جاءوا يريدون حط بعض الديات التي كانت عليهم فحط عنهم النصف، قالوا ولو جاءه العصر لحطها كلها عنهم. نعم، ولو أنهم صبروا حتى لكان خيرا لهم في دنياهم وفي أخراهم، والله غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك علمكم ما ينفعكم ونهاكم عما يضركم. أعطاكم هذه التعاليم ليغفر لكم، وبين لكم أيضا هذه التعاليم ليرحمكم بها. ثم نادى النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، إن حرف شرط أو إذ أو حين، جاءكم أتاكم فاسق كاذب بنبأ خبر له شأن فتبينوا، قراءة الجمهور وقراءة اثنان من السبعة فتثبتوا، حمزة والكسائي ولا من، فتثبتوا فتبينوا، وكل بمعنى التثبت والتبين بمعنى واحد. قيل إن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي الله صلى الله عليه وسلم لبني المستلق أو لقبيلة من قبائل العرب يأتيهم منهم بصدقاتها، قيل كان بينه وبينهم إحن، فلما رأوه تعرضوا خاف ورجع وقال منعوني وأرادوا قتلي، وقيل لم يصلهم وإنما لما كان في الطريق خاف ورجع وقال ذلك، وقيل أرسل لهم خالد بن الوليد وكمن لهم، فلما جاء وقت الصلاة أذنوا لها وصلوا، فجاءهم فقالوا لا نحن مسلمون وننتظر أن يأتينا الساعي لنعطيه الزكاة، وقيل لما تأخر عليهم الساعي أخذوا صدقاتهم وأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا تأخر علينا رسولك فخفنا أن يكون حدث شيء وجئنا بصدقاتنا. وأغلب المفسرين يقول الوليد بن عقبة، والحديث فيه ضعف، وبعض العلماء سكت عليه، والقضية تحتاج بحث، لكن كأنهم مشهورة عند المفسرين ذكرها الطبري والقرطبي وابن كثير، وذكرها الوالد في أضواء البيان وسكت عليها. وابن كثير قال لها طرق عديدة أحسنها ما في مسند الإمام أحمد، لكن هو في كلام هذا ما هو على بابه، والمسألة تحتاج زيادة بحث في الحقيقة. إذن يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمسلمين وتعليم لهم، إن جاءهم كاذب بنبأ أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا. كراهة أو مخافة ألا تصيبوا قوما بجهالة أنهم على غير هدى وهم على هدى، فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم بإخوانكم المسلمين أنهم كفار من الوقيعة نادمين على ذلك. وهنا وقفات. الوقفة الأولى يفهم من دليل الخطاب أنه إذا جاءكم غير فاسق فلا تثبتوا فاقبلوا. إذن هذا يدل على أن خبر الواحد يقبل، إن جاءكم فاسق فتثبتوا. دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة إن جاءكم صادق فنفذوا، لا ما يحتاج. وهذا دل على أن الكذب فسق، ودل على أن الفاسق لا يقبل قوله يرد. ولذلك أي إنسان صار فاسقا إذا جاء للقاضي وجاء أحد الخصوم الذي يريد أن يشهد عليه وقال هذا فاسق ترد شهادته. لذلك أمسلم يريد أن ترد شهادته؟ إذن لا نكون في الساق. والفسق قيام المسلم بعمل ظاهر محرم أو بعمل خفي محرم يستمر عليه، وذلك الخفي يظهر ويشاع بين الناس. فإن صار المسلم يداوم على المعاصي يقال له فاسق. ومن أعظم الفسوق الكذب والنميمة ومزاولة العقوق ومزاولة البيوع المحرمة وأذية الجيران، كل هذه فسوق. والوشاية بين المسلمين وإشاعة الفاحشة والفاسق لا تقبل شهادته. ولذلك قال فتبينوا، أي لا تقبلوها وتثبتوا حتى يأتيكم الخبر من جهة أخرى أهلها صادقين، أو ترسلوا أحدا آخر غير فاسق حتى يأتيكم بالخبر الذي به تعلمون أنه صحيح. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن الفرق بين خبر الآحاد والخبر المتواتر الترجيح. جاء خبر آحاد وجاء خبر متواتر وصار بينهما يعني تعارض، نقدم المتواتر. الآحاد غير المتواتر، ما رواه واحدا أو رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة. وخبر الآحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواترا. المتواتر يقينا ما يمكن تكذب به، الخبر المتواتر. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلمين وكافرين. ولكن التفريق بينهم أن هذا يعني تقطع به والثاني يمكن أن يكون خطأ. والشريعة قلنا إنها مبنية على الظن في ثبوتها، الظن الذي هو ضد التواتر. لأن يأتيك عدلاني ويشهدان بأن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا، ويأتي أهل القتيل ويقول لا نسامح، ويقتل هذا الرجل بشهادة اثنين عدلين، هما يمكن يكونوا في علم الله كذبة، لكن التواتر لا يمكن فيه كذب. ولذلك لا يكون إلا في محسوس، ما يكون التواتر في أشياء معقولة. وقلنا إن الشريعة إما ثبتت بآحاد، وإذا كانت ثابتة بالقرآن تكون دلالتها ظنية، دلالة الظاهر. لأن أي لفظ لا يخلو من واحد من أربعة أمور: إما أن يكون اللفظ نصا، النص مثل قول الله تعالى ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا نص، تلك عشرة، ما يمكن واحد يقول تسعة ولا 11، هذا يسمى نص. الظاهر هو الذي له معنى قوي في جهة وله معنى ضعيف في جهة ثانية، والمشترك هو الذي يحتمل معنيين أو معاني على السواء، كأن تقول رأيت عينا أو أذهب إلى عين، هل العين الجارية أو الباصرة أو النقدين أو غير ذلك، هذا يسمى ماذا؟ المشترك. فالمشترك أو المبهم لا يعمل به إلا إذا جاء البيان، والظاهر يجب العمل به إلا إذا جاء ما يجعل المرجوح راجحا، والنص لا خلاف فيه، النص لا خلاف فيه، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأحيانا يكون المرجوح راجحا بدليل، كما قال الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، قال علماء اللغة الصقب ملك الجار مما يلي الجار، الجار أحق بصقبه، قال الفيروزبادي الصقب ملك الجار مما يلي الجار، قال لكن قال فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة، فدل على أن الجار الذي له الشفعة خصوص المشارك، أما غير المشارك ما له شفعة، إذن هذا المرجوح أصبح راجح بدليل آخر. وكذلك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الظاهر أنه فلا إثم عليه لتعجله ولا إثم عليه لتأخره، لكن قوله لمن اتقى وقوله فمن تأخر دل على أن المقصود فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بدليل لمن اتقى وبدليل أن التأخر بالإجماع فيه زيادة أجر، الذي يجلس اليوم 13 في منى لا شك أن أجره أكثر ممن يمشي في اليوم 12، لكن إذا كان حجه يعني سليم كل منهم لا إثم عليه، كل منهم غفرت ذنوبه بدليل لمن اتقى. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا كراهة أو مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة من هؤلاء الذين كذب عليهم فتصيروا على ما فعلتم نادمين لأن فعلكم كان في غير محله. واعلموا أن فيكم رسول الله، أنتم لستم كغيركم، إن كذب أحد أو فعل فعلا الله يكشفه ويبينه لرسوله، وأن القضية ما يمكن تبقى مستورة، رسول الله بينكم وينزل عليه الوحي. واعلموا أنه لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تريدونه لحصل لكم العنت والمشقة ووقعتم في الحرج، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مسدد وينزل عليه الوحي، وأنتم لستم كذلك. لو يطيعكم في كثير مما تريدون لعنتم لوقع عليكم الحرج، وذلك مما حصل منكم يوم الحديبية ومما قالوا نذهب لهؤلاء ونوقع بهم، والاستعجال في أمور لا يصلح فيها الاستعجال. إذن هذا إخبار وتنبيه ومنة على الصحابة أن بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا يكذبوا وأن لا يتعدوا الأمور وأن لا يتكلموا في شيء ليس فيه وحي، وأن يتأدبوا ويعلموا أنه أيضا إن أطاعهم في كثير مما يريدون لحصل لهم العنت والحرج، ولذلك أطيعوه وتأدبوا معه، واعلموا أنه عين الصواب وعين الخير، وأن مخالفة ذلك هي الخطأ وهي التي تأتي بالآثام والذنوب. نعم، ولكن الله تعالى تفضل عليكم وأكرمكم بأن حبب إليكم الإيمان، والإيمان هو التصديق بالقلب وإذعانه لأمر الله ولشرعه. الإيمان شيء يقذفه الله في القلوب، حبب إليكم الإيمان. ومن الإيمان الصلاة والصوم والذكر والقراءة، لكن أصل الإيمان هو ما يكون في القلب من التصديق ومن الخوف ومن الرجاء ومن محبة الطاعة ومن كراهية المعصية ومن المسارعة لمرضاة الله ومن الخوف من غضب الله ومن الفرح بالطاعة ومن الحزن من المعصية. هذه آثار الإيمان. أيوة. ولذلك الإيمان شيء يسري في الجسم زي الحياة زي. ولذلك إذا امتلأ قلب العبد إيمانا ما يحب المعصية، إذا أراد أن يعصي يخاف ما يقدر، يكره ضياع الوقت، يكره الجلوس في المجالس التي لا تفيد، يفرح بالصلاة وبالصوم، يفرح بالجلوس مع الصالحين، يفرح بالتعب، إذا تعب لله يفرح، يحزن إن ضيع وقتا. يعني فالإيمان يقود أصحابه إلى الفضائل وإلى تحمل المشاق. لذلك نبي الرحمة يقوم حتى تتورم قدماه أو تتفطر ويقال له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يسمع له أزيز كأزيز المرجل. عائشة تفقدته ليلة والغرفة ظلام فلم تجده على فراشه، فلمست يدها فوقعت يدها على قدمه ناصبها ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حبب إليهم الإيمان، ومن حبب إليه الإيمان نجا وأفلح وفاز وأسعد وأكرم وزينه في قلوبهم، يحبونه وجعله جميلا عندهم. لأن قد تحب شيء ولا يكون جميل عندك، لكن هو محبوب وجميل، وهذه كرامة على كرامة ومنزلة على منزلة. وزادهم بكرامة أخرى، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. بعدين قال أولئك هم الراشدون. إذن هل يمكن أن يصل أحد لهؤلاء؟ حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. بعدين قال أولئك هم الراشدون. تأتي شرائح من المسلمين يسبون الصحابة. يا لا تسبوا الصحابة، لا تسبوا أصحابي، فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك قالت عائشة أما رأيت كرامة الله لصحابة نبيه لما ماتوا، أصبحت شرائح تسبهم ليأخذوا حسناتهم إن كانت لهم حسنات، لأن من سب إنسانا استحق عليه أجر السب، وهذا يوم القيامة لا يكون إلا حسنات. ولذلك لما شجر بين الصحابة قال بعض السلف قضية طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها، ذلك لا نخوض فيما يقع، وخصوصا بين الصحابة ما أننا متعبدين به، ونعلم أن الله تعالى لم يتعبدنا بسب الفسق ولا بسب. سمعتم الله يقول سبوا فرعون سبوا هامان سبوا قارون، فلا نسب الناس، لا نسب المسلمين. وإذا كان ولا بد نقول فلان قال كذا وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، ولا نتهم النيات، نقول فلان قال هذا الكلام وهذا الكلام ضلال ظاهره ضلال، أما قلبه فالله أعلم به. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن مراتب الذنوب ثلاثة كما قال القرافي في فروقه وذكره النسفي في تفسيره. قال الكفر واضح، والفسوق الكبائر، والعصيان الصغائر. إذن جعل رتب الذنوب ثلاثة. فالكفر معروف عياذا بالله، ويكفر الإنسان بالتكذيب بالصلاة أو بالزكاة أو بسب الدين أو بكراهيته أو بإنكار شيء من الدين بالضرورة. وهناك باب في كتب الفقه وفي أحاديث الأحكام اسم باب الردة. باب الردة ما هي الأمور التي إذا عملها المسلم خرج من الإسلام، هذا باب معروف. وبعض هذه الأمور أخذه بعض العلماء الذين ألفوا في التوحيد وسموه نواقض الإيمان، أخذوا بعضها وسموها نواقض الإيمان، وهو داخل في باب الردة. نعم. والكفر صاحبه لا طمع له في الجنة إذا لم يتب، فمن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن مات على الكفر، ومأواه النار. والذي يكفر ويموت على الكفر أعماله لا يجد منها شيء في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك المسلم يحرص على أن يموت على الإسلام، وذلك بذكر الله والاستغفار والدعاء والتثبيت والبعد عن ما يسخط الله. نعم. وكل ما زاد علم الإنسان كثر خوفه من الله. نعم. والفسوق الكبائر، والكبائر ليست محصورة إلا في صفاتها، سبع من الكبائر، ووصلها الثاني إلى 40، ووصلها الثالث إلى 400، لأن بعضها يدخل تحت معاني قتل النفس وقول الزور، هذه يدخل تحتها كثير. ومن اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر، وهذا بمحكم التنزيل، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، والمداومة على الصغائر تصيرها كبائر، الذي يداوم على الصغائر تكون كبيرة. وأكثر ما يسبب سلب الإيمان دوام العصيان، الذي ينهمك في العصيان هذا يسبب له أعوذ بالله الخذلان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. فلذلك لا يوجد أخطر من التمادي على الذنوب والمعاصي. فالكبائر منها عقوق الوالدين، ومنها الغيبة، ومنها قذف المحصنات الغافلات، ومنها التولي يوم الزحف، ومنها الربا، ومنها أذية الجار. وقالوا كل شيء توعد عليه هو من الكبائر. والله لا يأمن، والله لا يأمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، والعصيان، الصغائر، النظر للأجنبية، الخلوة بها، هذه من الصغائر. أما أعوذ بالله الزنا فهذا من الكبائر، وهو من المعاصي التي تقتل، تقتل صاحبها. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك أي شيء يحرمه علينا ربنا أعطانا بدله حلالا، فلماذا لا نشتغل بالحلال عن الحرام؟ الربا بدل البيع، الغيبة بدلها الكلام الطيب، الخمر بدل العصير والحليب واللبن، الغيبة بدلها آمر بالصدقة أو المعروف أو إصلاح بين الناس، كما قال لا خير في كثير من نجواهم أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل شيء حرموا علينا أعطانا بدله حلال. الفاحشة أعطانا بدلها النكاح، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء غنهم الله. قال العلماء أكبر باب للرزق الزواج، إن يكونوا فقراء غنهم الله من فضله. النظر إلى الحرام، يا أخي أنظر في السماء، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أنظر إلى هذا الخلق كيف كلهم مثل بعض ولا فيهم اثنين يشتبهون. الخالق أصابعك كيف، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وفي أنفسهم أفلا يبصرون. هذه العين صبغ، هذا الصبغ الأبيض وهذا الأسود ومليئة بمادة، وهذا الأنف عجيب، وهذه اللحمة التي تسمى اللسان تبين لك عما يجيش في صدرك، علمه البيان. والكرش الضعيف عليها العيون حارس لها، والظهر الذي ما عنده عيون يتحمل الركل والضرب. صنع الله الذي ما في واحد يقول جرى وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، نجعل يدك يد البعير على التفسير الراجح، نجعل أصابع مقترنة ما يقدر يحل ولا يعقل. أولئك، هؤلاء الذين حببت إليهم الخيرات وكرهت إليهم المحرمات، أولئك هم الراشدون، جمع راشد، الذين ثبتوا وقووا على الحق بخلاف غيرهم وبخلاف من خالف هذه الطريق. تفضل الله عليهم بذلك فضلا، فضلا من الله، ورحمهم رحمة، وأنعم عليهم نعمة. والله عليم بنياتكم، حكيم بما تفعلون وبما يشرع لكم وبما يأمركم به وبما ينهاكم عنه، عليم بمصالحكم، حكيم في شرعه، فما أمركم به فنفذوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، تسعدوا في الدارين. إذن يا أحبتي، ينبغي لنا أن نصحب كتاب ربنا، ينبغي لنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، وينبغي أن نحل مشاكلنا من ديننا، وينبغي أن نعلم أن ربنا شرفنا وفضلنا وكرمنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فلنشكر الله بالاستقامة على دينه. لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.